أبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ثم أما بعد أحبتي في الله، فنحن على موعد مع تفسير سورة من الجزء 30 من القرآن الكريم، سورة الطارق، تلك السورة التي اقترحها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن يقرأ بها مع سورة والشمس وضحاها عندما قرأ بالناس بالبقرة وآل عمران، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ثم قال: هلا قرأت بي والشمس وضحاها والسماء والطارق؟ حديث آخر: سبح اسم ربك الأعلى. الغاشية اقترح لي هذه السور يقرأها عندما يصلي بالناس، أما إذا صلى لنفسه فليطول لنفسه ما شاء. قبل الدخول في تفسير هذه السورة، تعودنا أن نقدم إضاءة أو لفتة ننشط بها الحضور قبل الدخول إلى موضوع السورة. من لطائف الإمام الشافعي رحمه الله أنه سئل: أيتخاصم الرجل مع والديه؟ فقال: لا ولا مع نعليهما. ثم قال: إثبات الحجة على والديك عقوق حتى وإن كنت أنت على حق. يحدث حوار بينك وبين والديك، مش في قضية شرعية، في قضية حياتية عامة. لا تتعالم، لا تتفلسف، لا تتفيهق. الأصل أنه هو المحق وأنك أنت المخطئ. حتى وأنت في قرارة نفسك تعتقد أنك محق، يعني تظاهر بأنك مهزوم، تظاهر بأنك مخطئ، تظاهر أنه هو صاحب الحق. إيجاد الحجة على الوالدين عقوق حتى وإن كنت على حق. ثم قالوا: إن من الجفاء كل الجفاء أن تجمل منطقك مع الناس وألا تكترث لمنطقك معهم. حتى قالوا: إن من الوقاحة أن يكون كلامك مع الناس ألطف وأجمل من كلامك مع والديك. حتى قالوا أيضا: اليتم نوعان، يتم أصغر وهو فقد الوالدين، ويتم أكبر وهو فقد رضاهما. جعلوك أميرا في صغرك فاجعلهما ملوكا في كبرك. أطل النظر إلى وجههما فقد تأتي اللحظة التي تغمض عينيك فيها محاولا أن تتذكر ملامحهما. ودائما ردت قول الخليل إبراهيم: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نأتي بعد هذا إلى تفسير سورة الطارق التي تبدأ بقول الله تعالى: والطارق. هذا قسم من الله عز وجل، لله جل جلاله أن يقسم بما شاء على ما شاء كيف شاء. أقسم بذاته المقدسة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم بحياة نبيه صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم بكثير من مخلوقاته: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، وما أكثر ما أقسم الله جل وعلا في كتابه بأنواع شتى من مخلوقاته جل جلاله، وعندما يقسم بشيء إنما ينبهك على عظم هذا الشيء وما تضمنه من لطائف وأسرار تحملك على أن تجيل فيها العقل والنظر والقلب لكي تسوقك إلى الإقرار بخالقية الله جل وعلا وبعموم قدرته وببديع ألطافه جل جلاله. لكن نحن معاشر البشر عندما نقسم لا يحل لنا أن نقسم إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا. حتى الحلف بالطلاق منكر ومذموم، لم يجعل الله يمينا مشروعا يحلف به الحالفون إلا الحلف بالله عز وجل. ومع هذا يقول فلا تطع كل حلاف مهين. الصلحاء الأتقياء لا يكثرون من الحلف، لست مضطرا إلى الحلف اللي يجوز أمام خصومة قضائية واستحلفك القاضي. تعرفين القاعدة، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يعني يأتي شخص يدعي أمام القاضي عليك بدعوة، القاضي يقول له هل معك بينة؟ فإن عجز عن تقديم بينة له أن يستحلف خصمه. طب خليه يحلف أنه ما خدش هذه الحاجة، أني ماليش عنده حق. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. لكن الأصل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بس احنا بنفهمها خطأ. كمل الآية، أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعل يمين الله مانعا يمنعك من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. واحد في لحظة غضب أقسم ألا يكلم صديقه، أو أقسم على هجر زوجته، أو أقسم على ضربها، أو أقسم على ألا يشرب، ألا يأكل، ألا ينام، لا يتعشى. نقول له لا تجعل يمين الله مانعا يحول بينك وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. في الباب حديث، من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والسماء والطارق، أقسم بالسماء ثم أقسم بالطارق. لكن ما هو الطارق؟ الله جل وعلا فسره، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، النجم المضيء الذي يثقب الشياطين عندما يرسله الله عليهم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. القرآن يفسر بعضه بعضا، أعلى درجات تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة المطهرة، ثم تفسيره بما أثر عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال هنا، لماذا سمي النجم طارقا؟ لأنه يرى بالليل ويختفي بالنهار، لأن الطروق إنما يكون بالليل. وفي الباب لقطة نبوية جميلة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا، يعني لا يأتيهم ليلا فجأة، ما يهبطش بالبشط فجأة على البيت بالليل، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة، حتى تتهيأ لاستقبال زوجها، تستحد استخدام الموسى في يعني في إزالة الشعر الزائد، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. وفي حديث آخر أيضا، إذا أطال الرجل الغيبة نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم. وجاء تعليل هذا النهي لكي تتجهز الزوجة بالتنظف والتجمل وتهيئة نفسها لاستقبال زوجها بعد غياب طويل. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا. هم وصلوا أول النهار، قالوا: لا، ادوا فرصة للأهل أن يستعدوا لاستقبال أزواجهم تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. المغيبة المرأة التي غاب عنها زوجها، وكلمة ليلا يعني إذا أمس المساء، في أول المساء مش في منتصف الليل. النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول: معنى هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة، ليلا بغتة. فأما من كان سفره قريبا تتوقعه امرأته أن يأتيها ليلا فلا بأس، كما قال في إحدى هذه الروايات: إذا أطال الرجل الغيبة وكان في قفل عظيم، جاي مع قافلة أو عسكر، فإذا كل الشخص إذا جاء مع قافلة زي قافلة في الحجيج مثلا، عندنا كان زمان يستقبلوا الحجيج بالزينات وبالطبول وبالكذا، يعني أقصد لا يكون سرا دخول الحجيج، عودة الحجيج إلى قومهم الأهلهم، لا يبيضوا البيت ويعملوا مش عارف كذا، يعني أمر يكون خبره على رؤوس الأشهاد يعرف به القاصي والداني. إذا اشتهر قدومهم ووصولهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم وأنهم الآن داخلون، فلا بأس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذي نهي بسببه. نهض في تلفونات، إذا عمل تلفون قبل موصل البيت بساعة ساعتين، هذا كافي لتحقيق مقصود الحديث، حيث مقصوده أن لا تهجم على أهلك بغدة، لأن يجب أن تعلمهم وأن تمهلهم ليستعدوا للقائك، فلا ترى منهم ما تكره. يبقى النجم الثاقب قلنا إنه النجم المضيء الذي يثقب الشياطين عندما يرسله الشيطان عليه، إنما يرسله الله سبحانه وتعالى إحراقا لهم. إيه المقسم عليه؟ ما الذي أقسم عليه ربنا عز وجل وتعطيه سمعك كله؟ وهو الله جل وعلا ما أقسم إلا على أمر عظيم، وما أقسم إلا ليلفت انتباهك إلى هذا القادم. ماذا الذي حمل الجليل على أن يقسم؟ على أن يقسم، لا شك أن المقسم عليه أمر جليل عظيم. ما هو؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من الآفات. هذا كقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان الله، تعرف كم عدد الملائكة التي تتعاقب علينا والموكل بنا من قبل الله عز وجل؟ حتى سبقت وجودك إلى الدنيا. إن الملائكة يقومون على الإنسان عند خلقه: إن الله وكل بالرحم ملكا، بعدد أرحام النساء ملائكة، وبعدد كل حمل يعلق في أرحام النساء ملائكة. الكل مش مفلوت، مش سايب. وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب ذلك في بطن أمي. حديث متفق عليه. الأمر الثاني في علاقة الملائكة ببني آدم: حراستهم لبني آدم، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ترجمان القرآن عبد الله بن عباس يقول: المعقبات من الله والملائكة، جعلهم الله ليحفظ الإنسان من أمامه ومن ورائه، فإذا جاء قدر الله الذي قدر الله إمضاه تخلوا عنه حتى يمضي قدر الله عز وجل. يبقى يحفظونه من أمر الله، أي أن هذا الحفظ من أمر الله، ليس معنى أنهم يحولون بينه وبين قدر الله، لا يستطيع لا ملك ولا غير ملك أن يحول دون القدر المحتوم. نعم، يقول مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه إلا قال له الملك: وراءك، إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه. مرة بيقول لسيدنا علي ابن أبي طالب: إن نفرا من مراد، يعني قبيلة اسمها قبيلة مراد، إن نفرا من مراد يريدون قتلك، فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. يحفظونه إذا لم يقدر له أمرا يصيبه، إن الأجل جنة حصينة. كان يقولون: لا رقية كالأجل. ما معنى إن الأجل جنة حصينة؟ الأجل وقاية، إذا في عمر باقي تيجي السهام كلها وتيجي الضربات كلها ولسه في عمر باقي، ولا يصيبك من ذلك الشيء يمس بأصل وجودك أو يمس بأصل حياتك. يبقى الحفظة أو المعقبات المذكورة في آية سورة الرعد هي المرادة بقول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالحفظة الملائكة الذين يرسلهم الله ليحفظونه حتى يأتي أجله المقدر له، واحد من أمام واحد من الخلف، أدي اثنين. ثم بعد هذا الملائكة الذين يكتبون الحسنات والسيئات: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات. شوف لفتة رحمة لطيفة من عند الله عز وجل عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال الموكل بكتب السيئات لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. لا تنسى أيضا أن السيئات آحاد وأن الحسنات عشرات، الحسنة بعشر أمثالها ثم تضاعف إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله. حد الأدنى ما فيش حسنة بتكتب واحدة أبدا، السيئات آحاد والحسنات عشرات، حتى قالوا: الويل لمن تغلب آحاده عشراته. الحسنات عشرات والسيئات آحاد، فإذا غلبت آحاد العبد عشراته فلا يهلك على الله إلا هالك، عياذا بالله من الخزلان. يبقى معنى كده كم ملك الله جل وعلا وكلهم بكل شخص؟ اثنين يكتبون أعماله، واثنان الحفظي، واحد من الخلف واحد من الأمام، بس دول أرضيات مش 24 ساعة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يبقى في 4 الصبح و4 الليل، كل شخص له 8 من الملائكة يراقبونه يحفظونه يحصون عليه أعماله وهو مكشوف أمامهم. طبعا يظن أنه إذا أغلق عليه بابه خلا واستتر عن ربه كما استتر عن عيون الناس. كيف 8 من الملائكة 4 الصبح و4 الليل بصورة مستمرة دائمة؟ فأحسن صحبة الملائكة، أحسن خلوتك مع الله في حياتك، ليحسن الله خلوتك معه في القبر. يبقى عندنا 8 من الملائكة موكلة بكل شخص، 4 في النهار و4 في الليل، يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسوأ والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير ومن شر. سبحانك ربي ما أحلمك. فلينظر الإنسان مما خلق، تنبيه له على ضعف أصله من ماء مهين، هذا أصل خلقه، وإرشاد له إلى الاعتراف بالبعث بعد الموت. فالله جل وعلا يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جاء أحد الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء له بعظم بتاع واحد مات أصبح رميما كده فتت كده وطيره، قال له يا محمد أتظن أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رميما؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. خلق من ماء دافق، المني يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله. هذا المني الماء إذا كان دفقا كان موجبا للاغتسال، أما إذا لم يكن دفقا، لو واحد عنده سلس مني زي اللي عنده سلس بول وسلس ريح ويخرج نزح كده بينضح بصورة مستمرة، هذا لا يوجب الغسل. يوجب الغسل الماء عندما يخرج دفقا بشهوة ويعقبه فتور واسترخاء في الجسد، هذا هو الماء الذي يوجب الاغتسال. ومن المعلوم أن الاغتسال يجب بخروج المني ولو بغير جماع، وبالجماع ولو بغير إنزال المني. ولهذا من جمع أهله فأقحط، يعني لم ينزل ماء، فمجرد مس الختان يوجب الاغتسال، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. أيضا في المقابل إذا أنزل ولو بغير مس الختان للختان ولو بغير إيلاج فهذا أيضا موجب للغسل. في فترة في بداية التشريع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعجلت أو أقحط فعليك الوضوء. فترة من الفترات كان الوضوء لم يكن من مجرد الجماع بل بإنزال الماء، لكن بعد هذا نسخ هذا الحكم، وجاء قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، المفسرون يقولون صلب الرجل وترائب المرأة. صلب الرجل وترائب، كلمة ترائب جمع تريبة، اختلف أهل التفسير إيه المقصود بها. موضع القلادة من عنقها أو منطقة الصدر أو الصلب، أقوال كثيرة في هذا ذكرها أهل التفسير. المهم أن الله جل وعلا خلق الإنسان من هذا الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، تمنى يعني تراق. وأهل العلم وأهل التخصص البشري ظلت فيه تخبط، هل يخلق الإنسان من ماء الرجل وحده، من ماء المرأة وحدها؟ بل فترة من فترات كانوا يقولون الإنسان يخلق من دم الحيض، لكن المسلمون بكتابهم وبنور نبيهم، بنور الوحي الذي أنزله الله على نبيه، يعلمون منذ اللحظة الأولى أن الإنسان يخلق من النطفة الأمشاج. عارفين أول سورة الإنسان؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج يعني إيه؟ أخلاط ماء الرجل وماء المرأة. إذا التقى الحيوان المنوي بالبيضة تتكون النطفة الأمشاج، فتعلق بجدار الرحم ثم تمر بأطوار الخلق المعروفة، النطفة، العلقة، المضغة. والقرآن الكريم نبه البشرية إلى أن خلق الإنسان يمر في أطوار داخل الرحم إلى وقت قريب. كانوا بيتصوروا أن الإنسان زي ما هو كده يحصل له تكبير، بس يكبر يكبر يكبر لحد ما يوصل إلى الصورة دي. الله جل وعلا قال لا مش كده، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي أطوار الخلق؟ اقرأ، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه قصة الإنسان، المبدأ والمعاد. في جماعة اسمهم اللا أدريون، فلسفة خلاصتها معرفش، خلاصتها لا أدري. استنوا الشعر بيقولين جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، ولسوف أمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لست أدري. هذه العماية المسلم لا يعيشها ولا ولا ولا طرفة عين. آيات الخلق أمامك وآيات المعاد أمامك، وانت جيت ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. شوف بقى القدرة، إنه على رجعه لقادر. رجعه، الضمير هنا بيرجع لمين؟ إما إلى الماء الذي تمت إراقته، الله قادر على أن يعيده إلى موضعه الذي جاء منه مرة أخرى، أو على رجع الإنسان الذي تخلق من هذا الماء يرجعه بعد أن يميته. فالله جل وعلا يميتنا ثم يحيينا جل جلاله. الحديث شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أن اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، يوم القيامة، يوم تظهر وتبدو الأسرار، ما كان سرا أصبح اليوم علانية، ما كان مكنونا أصبح اليوم مشهورا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يوم تبلى السرائر، حتى أصحاب الغدر، شوفوا الفضيحة يوم القيامة، يرفع لكل غادر لواء عند إسته، عند دبره، يعني يقال هذه غدرة فلان ابن فلان على رؤوس على الملأ. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ليس له قوة من داخله ولا ناصر من خارجه، لا يقدر يدفع عن نفسه ولا حتى هيساعده عشان يدفع عنه شيء من عذاب الله الذي قدره الله جل وعلا عليه. فما له من قوة ولا ناصر، لا قوة في نفسه ولا ناصر من خارج منه يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا يستطيع له أحد إلا بإذن الله عز وجل الشفاعة. الله جل وعلا يأذن في أهل التوحيد الذين استحقوا النار بذنوبهم يؤذن فيهم بالشفاعة. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفعاء الذين يشفعون يوم القيامة يشفعون إذا أذن الله له وفي من رضي الله أن يشفع فيهم. ولهذا عادت الشفاعة إلى الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. والسماء ذات الرجع، الرجع له إيه؟ المطر، أو السحاب الذي فيه المطر، الرجع تمطر ثم تمطر ثم تمطر. وقيل ترجع نجومها، ترجع شمسها، ويرجع قمرها، يأتيان منها هنا وها هنا. والأرض ذات الصدع، شقت بالنبات الذي ينبته الله جل وعلا إذا أنزل الماء من السماء فأنبتت به الأرض من كل زوج بهيج. إنه لقول فصل، أي حق، حكم عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه جل جلاله. وما هو بالهزل، هو جد لا هزل فيه، حق لا باطل فيه، لا ريب فيه، نفي الريب والهزل والباطل عن القرآن الكريم. إنهم يكيدون كيدا، الكيد يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القرآن، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. القنوات الفضائية تكيد لأهل الدين، دعوات المارقة والإلحادية تكيد لأهل الدين، مناظر الفاحشة والإباحية والأفلام الهابطة والسينما الخليعة الهابطة، كل هؤلاء يكيدون لأهل الدين كي يصدوهم عن الله عز وجل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين، أنظرهم، لا تستعجل لهم، أمهلهم رويدا، أي قليلا، وسوف ترى ماذا أحل الله بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم قليلا. وكل ما يعيشه الناس في الدنيا قليل، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ ونحن نرى قصر الزمان في زمننا هذا، يمضي العام كأنه شهر، الشهر كأنه جمعة، جمعة كأنها يوم. يا تكين الثلاثاء الماضي كغمضة عين التقينا هذا الثلاثاء، سبحان الله. لكن الأيام مخازن لأعمالنا، مخازن لأعمارنا. فاحذر نزيف الأعمار، كل لحظة يمكن تدخرها، أن تستثمرها، أن توظفها، تعمل فيها. الفرق بين كلمة عكاش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب. عكاشة يا رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم. فوقف آخر قال يا رسول الله اجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. الفرق بين دي ومدي لحظة، لحظة واحدة جعلت عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة يقينا ببشارة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل يوم من تطلع الشمس هو ينادي على ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ننتقل في الدقائق الباقية لإخوانكم في فيرجينيا وهم يتابعوننا الآن، وأرجو أن يكون الصوت واضحا عندهم إن شاء الله. معنى باقى من سورة الصفات من قول الله جل جلاله: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يخبر عن أهل الجنة بعد أن حطوا الرحال في الجنة واستراحوا من عناء الدنيا ومن عنتها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما يستريح من غفر له. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام أحمد ابن حنبل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله، لقد قصدتك من خراسان أسألك عن مسألة. قال له: سل. فقال: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة، عند أول قدم يضعها في الجنة. أما قبل هذا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أهل الجنة يتسامرون ويتحدثون عن أيامهم الغابرة والماضية في الدنيا، كيف كانوا فيها وماذا كانوا يعانون فيها. هذا يكون على شرابهم وعلى طعامهم وفي منادماتهم وفي معاشرتهم، وهم على سرر متقابلون لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وولدان مخلدون خدم لهم يسعون ويجيئون بالمآكل والمشارب والملابس، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأقبل بعضهم على بعض يتسألون. فواحد باب يقول إيه؟ قال قائل منه: إني كان لي قرين. فكرين أنا كان لي في الدنيا قرين، قد يكون شيطان جن أو شيطان إنس. في شيطان جن يزخرف القول، يزين السوء والباطل، للناس، وشيطان إنس بيعمل نفس العملة. فلهذا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. رأي المشرك كان يحاول أن يغوي صاحبنا هذا ويفتنه ويصده عن سبيل الله عز وجل. إني كان لي قرين، ماذا كان يقول له القرين؟ أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني لمحاسبون لمجزيون. مصدق الحدوتة دي العرب كانوا يقولها، يقول لك حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري، في شعر العرب القديم. إنها حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري. ولم يكن أهل الجاهلية جميعا ينكرون البعث حتى وهم على جاهليتهم. كان عنترة يقول يا عبل أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، على جاهليته. أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها. قصة ابن ساعدة كان له تأملات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، بحكم الفطرة مكنونها ومذخورها، كان يقول في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر أو زيهم. هذا القرين المجرم، أئنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، مدينون يعني محاسبون أو مجزيون. ثم قال هل أنتم مطلعون؟ طب تعالوا وبصوا كده شوف إيه اللي حصل معاه، هل أنتم مشرفون؟ يقول لأصحابه وجلسائه من الجنة تعالوا بنا نطلع شوف إيه اللي حصل مع هذا القرين السيء. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، يعني في وسط الجحيم، كأنه شهاب يتقد. يقول قتادة ذكر لنا أنه طلع فرأى جماجم القوم تغلي. وكعب الأحبار كان يقول إن في الجنة كوى زي شباك، إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه في النار أطلعه الله عليه ليزداد شكرا، فيزداد شكرا لله عز وجل. فلما رآه في وسط الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، لو كنت سمعت كلامك، لو كنت اتبعتك، تالله إن كدت لتردين، لقد كدت أن تهلكني لو أطعتك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا فضل الله علي أن جعل الهدى تخالط بشاشته قلبي، لولا أن الله من علي بالهداية لكنت مثلك في وسط الجحيم محضر معك في العذاب. لكن الله جل وعلا رحمة منه وفضلا وحنانا منه وبرا تفضل علي فرحمني وهداني للإيمان وأرشدني إلى توحيده، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. عارف ده كلام مين؟ هذا كلام المؤمن في الجنة. ياه يتعجب ما شاء الله من هذا المآل العظيم، هذا من كلام المؤمن وهو مغتبط بما أعطاه الله من الخلد في الجنة والمقام في دار الكرامة لا موت فيها ولا عذاب. ولهذا قال إن هذا لهو الفوز العظيم، إن هذا لهو الفوز العظيم. يعني ابن عباس رضي الله عنهما يقول عندما يقول الله جل وعلا لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، فقوله هنيئا أي لا يموتون فيها، فعندها يقولون صحيح، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. حسن البصري يقول عالموا أن كل نعيم فإن الموت يقطعه، فقالوا أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، قيل لهم لا، ما في موتتين، هي لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من رب. عندئذ يقولون إن هذا لهو الفوز العظيم، إن أي نعيم يكدره وينغصه ويجوج عليه أن تنتظر قادما وهو الموت. أموالنا لذوي الميراث تجمعها، دورنا لخراب الدين، اجلس يا ابني اجلس، نعم، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. لمثل هذا فليعمل العاملون، هذا من كلام أهلي، من كلام أهلي الجنة. ونقف عند هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته. عين ويكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. تفضل حبيبي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا ولدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله.